الحمد لله على كل شيء، الحمد الأعداد في المحشر. فالحمد مؤلف ليه؟ الحمد يكون باللسان وبالقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والشكر. إذا لم أعد من ثلاث آلاف سبحان الله يوم الشكر عام، لأنه يصدر فيه الشكر في الزواج والحمد لله. طيب فالرسول الثاني الحمد وعرف تعالى ما شاء من عرف. ايه معنى هذا؟ عرف وهذه المطاعات لما نقول قوم ليس شعرا Thank you.

فقط لو كان بيان الخاص الامر واضح فيه ولا خاص على الثاني واذا اظهر فيه جوازا او كذا ضاع الامر للاسف فيجب عليه الامر العديد ولو قال ان اذا كان هذا الامر لا يتبين هذا ويمكن ذلك مسجد الوحيد فانه يقول به بمنصه كما حصل للمسح والمشروع بعد ان لم يقل المسح لكن المسح فيه مخاطر قولا فلو كان احد تغير او كسر المسجد ورفض المسح حتى الحرام لا اكدت هذه الفئات قياده الرموز وقوته لكن اقول ان الله تعالى رفض التعميم منهم وهذا نص الله عز وجل به دينه في هذا الامر لكن ما فيه رسول كيف الحوار لا يعرف لا يوجد الشيء انما يؤمن بها الاخطاء يؤمن بها فاذا نص الصحيح فيعرض عقلا فضله العقل هاما وليس العقل يستقيم باشباه اصول ينبغي ان يسير عليها مستعملا فيستقيم بها فعقلنا كما قال الله. هناك في الطيران لا ترى هناك معلومات عارف خاصه حقيقيه دي معلومات انا شايفها دي يبقى عندكم اي محتاج ايه؟ كيف هو؟ في مثلا مصر تستطيع تستفيد لكن لا تشوفش من ليه؟ ولا مش عارف اكثر من مش عارف اللي هي خاصه يعني شفتها خاصه جدا ومقبولة وكذا نعمل مليئة تقول تتطور وهي تنتهي ما تطلبه فيه قال الكثير من الحكومة خاصة حجتي معتمين عن ذلك عن المطاحة المعرفة عن وقال وقال فكان يجب ان تكون مسؤوليه

أن أقيمه عليه، أن أقيم عليه السيد، أن أعلم عليه السيد، شريطة أن يكون أن فيه أن يكون الفريق صريحا بشرط كل من يطلع في هذا الفريق وأنا أعطيه عنه. وصار مثلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الدعاء في الذي بعد الشرط منه، لا أعطي عليه أخطر من عالم ولا أخطر من عالم، ولكن الدعاء هو من مخي لهم ثم يشرك القوم يقيسونهم يعطيهم ليبدلوا Right.